إذا بحياتي عايز. استنى استنى، كتاب إيه وحياة مين وأي كلام وخلاص؟ أظبط كلامك الأول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. شريف عمر، نجم الفنان حسام داغر، بنديلك فرصه ان انت تعمل كتاب. والله يا فكره الكتاب سبحان الله هي اوريدي جات لي فعلا، فانت جاي يعني في توقيت مناسب. طبعا زمن الكورونا خلانا نركز في كل اللي كان عشان نعمله عملناه الفتره فاتت. فانا لو بعمل كتاب هسميه استوديو الممثلين او اكتورز استوديو، بيتكلم عن نظريات التمثيل وازاي لو واحد مثلا حاسس انه عنده موهبه التمثيل ونفسه يجرب انه يتعلم، يشوف مثلا مبادئ الموضوع، اساسيات التمثيل، الموضوع عامل ازاي. فده كتاب في متناول الجميع، بحيث ان لو واحد بروفيشنال يقراه هيتعلم حاجات كتير قوي ويستفيد، ولو واحد لسه هاوي وحابب ياخد فكره عن كل حاجه، اعتقد ان الكتاب ده هيحطه على اول الطريق بشكل كويس قوي. موضوع ان الواحد يمثل بقى حلم عند ناس كتير قوي دلوقتي، وشباب كتير قوي شايفين انها سكه سهله للنجوميه وللفلوس كمان، تقول لهم ايه؟ بص، هو حكم على الموهبه دايما بيجي من خلال الاخرين يعني، او من خلال ان يكون في اشارات او ساينس كده بتقول انت ماشي صح على الاقل في الطريق. فهو مثلا اكيد مصر كلها عاوزه تمثل اعتقد يعني. فانا كنت واحد من الناس دي، انا راجل تخصص اساسي ما كانش تمثيل يعني، بس كنت بحب التمثيل بشكل ما، لحد ما جم اساتذه ليا علموني حاجات وفهموني ان انا كده ماشي مظبوط. هو ده اللي محتاجه كل حد عاوز يتاكد فعلا هل هو اصلا موهوب ولا موهوم. حتى الممثل العادي محتاج لعين تبص عليه في اللوكيشن، زي المخرج او زي الموجه بتاعه اللي يقدر يقوله انت عامل صح او لا الدور يعني. فهذه الفكره، ايا كان الممثل وايا كان حلمه عاوز يحققه ازاي او الكلام ده، يتاكد قوي بس انه ماشي مظبوط، ويتاكد انه هو عنده القابليه للتطور والتعليم، لان محدش فينا حتى الممثل الشاطر ما اتولدش ممثل شاطر. غلاف الكتاب، انا هعمل له تصميم صور الممثلين كلها بلاك اند وايت اللي احنا اتعلمنا منهم واللي احنا بنحبهم. نحط مثلا عمر الشريف وجنبيه ميريل ستريب وجنبيه الباتشينو، ممكن نحط كمان صور مدرسين التمثيل اللي احنا اتعلمنا منهم زي ستانفورد مايزنر، زي ستانسلافسكي، إليا كازان، بحيث الناس برده تبقى عارفه مين دول وشكلهم ايه. وانت في حياتك العاديه حسام، لما تنزل في الشارع بتتعامل مع اي حد وكده، تحس ان في ناس بتمثل مع بعض كده يعني؟ ده انا ما وريش حاجه غير ده. انا ما وريش حاجه، انا اتفرج على التمثيل الناتشرال الطبيعي اللي خارج من قلب الحياه يعني. يبقى عندي صنايعيه مثلا بيعملوا شغل وشايفه بقى بيمثلوا عليا، عشان مثلا واحد فيهم بيدعي المرض والتاني بياكد على كلامه، فبيختاروا توقيتات غلط في الرد على بعض توضح ان هم كذابين، او تروح مثلا رمي له كلمه كده في النص ساله سؤال وهو مش محضر له اجابه، فيبان جدا جدا جدا ان هو كان بيكذب، فما ينفعش يجي بقى الميه في حاره السقايين. فده بيضحكني الموضوع ده بصراحه. الاهداء في بدايه الكتاب هتهديه لمين؟ هديه للاساتذه اللي انا بعتبرهم علموني وحببوني في القرايه عامه كبدايه، استاذ احمد خالد توفيق استاذي اللي بعتبره علمني بدون لقاء، وكعمل اهداء تاني لاستاذنا الكبير يوسف شريف رزق الله، برده كان بيعمل برنامج زمان اللي هو بتاع السينما واوسكار، وبيتكلم عن الافلام هتنزل كلها وكان بيعمل تحليل ليها. فالراجل ده برده لو انا ده علمني القراءه فده علمني حب السينما. وبهدي الكتاب لروح والدتي، لان هي اول واحده دعمتني وشجعتني فيما هو يخص القرايه. هتبيع النسخه بكام؟ انا شايف ان يبقى في متناول الجميع يعني، لو مثلا نقول 100 جنيه ما هياش مثلا كتاب ب 400 ولا بتاع، ولا هو كتاب ب 50 يعني، انا شايفه يبقى متناول الجميع، لان 100 جنيه دي الواحد بيتعشى بيها دلوقتي مش حوار يعني. فلو الناس جابت بيها كتاب هيبقى استفاد، وانه بقى معاه كتاب يورثه ليه ولولاده بعد كده، ولكل من هو يحب التمثيل هيقراه هيستمتع جدا يعني. حفل توقيع الكتاب، اهم شخصيات هتعزمها فيه؟ هعزم اصدقائي المثقفين اللي انا بعتبرهم دودة القرايه زي، ودول موجودين كتير يعني. هعزم محمد ممدوح بحب القرايه قوي، لو تايسون، هعزم حمزه العيلي الممثل، هعزم كريم فهمي، لكن في ناس مش هعزمها لان هم لو جم هيبوظوا لي الحفله. زي مين يعني؟ كفايه هنا الزاهد مثلا، هي واحمد فهمي لو جم الاثنين هيبوظوا لي الحفله تماما يعني، هيقعدوا يضحكوا وبتاع، والموضوع بالنسبه لهم هيبقى غريب قوي. حفله توقيع كتاب يعني ايه كتاب كده؟ الموضوع مش سهل عندهم كده. اهم فصل في الكتاب عنوانه وفكرته هتدور عن اهم فصل في الكتاب، انا بعتبره زي بيسموه مسك الختام كده يعني. انا هعمل اخر فصل بتكلم فيه عن حاجه اسمها الذاكره الانفعاليه للممثل، واهميتها ودورها في ان الممثل يقدم ادوار كويسه. فانا لعبت الفصل ده على الذاكره الانفعاليه اللي هو ايه قصصي انا اللي مريت بيها في ذاكره الانفعاليه، حكيتها بشكل مبسط. اتكلمت عن الحب في حياتي من اول الحب لوالدي في شابتر والحب لوالدتي في شابتر، وحتى الحب الحيوان الاليف بتاعي اللي هو فيتو القط بتاعي اللي عاش معايا 15 سنه، واتكلمت حتى عن الحب اللي انا اتعرضت له في حياتي. يعني لا انا اتكلمت بشكل عام كده عن اهميه ده للممثل واهميه تخزين ده ليه، وان ازاي يستفيد من ده بعد كده كذاكره انفعاليه بتفيده في شغله كممثل وبتاع. لو كتبت نصيحه او حكمه او بيت شعر في ختام كتابك؟ نصيحه ليها علاقه بان الحياه تستمر، كانت اتكتبت زمان على ظهر خاتم، قريت ان ملك كده طلبها من حكيم عنده، قال له اكتب لي حاجه لو قريتها على الخاتم بتاعي لو انا في موقف حزين ما ازعلش، ولو انا في موقف سعيد افرح بنسبه معينه. فقال له وايضا كل هذا سيمر. فانا الجمله دي بحبها جدا، لان رغم من كل الحزن اللي ممكن نمر بيه لانه هيمر، ورغم من كل السعاده ان بدانا عارفين ان ممكن يجي ايام تانية مش كويسه، فنفرح قوي برده بالسعاده دي ونديها حقها في السعاده لان كل ده سيمر. نجم الفنان حسام داغر صاحب كتاب استوديو الممثل، للاسف حسام النسخ كلها اتصدرت. صدرت ليه؟ لا وايه جواها بالظبط؟ ده العكس يعني كده اللي صدرها حد ما بيحبش التمثيل.